الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا رسول الله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، الناس يحبون الصالحين ولكنهم لا يحبون المصلحين. الناس إذا وجدت صالحا أحبته، رجل في حاله مهذب مؤدب لا يأتي منه شر، لا يسيء إلى أحد، دمث الأخلاق، لين الطباع، يعني يختار كلماته بعناية، له سمت حسن، هذا صالح، الناس تحبه. أما إذا تحول هذا الإنسان إلى مصلح أبغضه الناس فورا. من أمثالي مثلا، لماذا؟ لأن التاريخ يقول ما لا يوافق الهوى يكره، ما لا يوافق الهوى يكره. قريش كلها كانت تحب حبيبنا صلى الله عليه وسلم، الأمين محمد الصادق الأمين، لأنه رجل صالح. حتى لما اختلفوا بعد أن هدم السيل الكعبة المشرفة، عادت قريش بناءها، ولما وصلوا إلى وضع الحجر الأسود مكانه، أرادت العصبية وأطلت برأسها أن كل قبيلة تريد أن تحوز هذا الشرف، لأنها سوف يذكر على مر التاريخ أن الذي وضع الحجر مكانه قبيلة كذا. فبنو هاشم، بنو أمية، بنو عبد الشمس، بنو مخزوم، يعني كل بطون العرب هذه تريد أن تفوز وتحوز هذا الشرف. فلما أرادوا أن يحتكموا قالوا لنحتكم لأول رجل يدخل من الباب، فإذا بحبيبنا صلى الله عليه وسلم وكان في 25 من عمره، لم يكن نبيا بعد. قالوا هذا هو الأمين محمد، قد رضينا بالأمين محمدا. فلما عرضوا عليه المشكلة خلع عباءته ووضع الحجر فيه وقال لتمسك من يمسك مندوب عن كل قبيلة وكل بطن وكل عشيرة من طرف العباءة إلى أن يصل إلى مستوى مكان الحجر، وأخذه بيديه الشريفتين ووضعه في مكانه، استقر الحجر، انتهت المشكلة. إلى هنا الأمين محمد رجل صالح محبوب، إلى أن صدع بالرسالة، ظلت سرية إلى أن قال له ربه فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين وأنذر عشيرتك الأقربين، فصدع بما أمر. بدأت العداوة. لماذا؟ لأنه تحول من حالة أنه صالح إلى مصلح. سيدنا صالح نفسه وله من اسمه نصيب، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. هنا سيدنا صالح كان مشهورا بدماثة أخلاقه وباستقامة طويته وبأدبه الجم مع ثمود، ف اول ما اصطدم بقضية ان اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، قالوا يا صالح اسمع الكلام، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. يعني انت قبل كلامك ده انت كنت رجل محترم، كنت فينا مرجو، لا يجي منك شر ولا تنهانا عن منكر ولا تأمر، لكن كنت عايش وسطينا يعني كده رجل صالح وخلاص، لا يأتي منك ما يخالف هوانا. سيدنا لقمان نفس القضية، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، يعني كنا نرجو فيك الخير انك تظل سلبيا صالحا، اما ان تصير مصلح ها هنا يعني نختلف. فسيدنا لقمان لما دعا ابنه ليعظه هذه الوصايا الجميلة وعدم الكبر وعدم رفع الصوت، لكن جي في مسألة ان يصير ابنه او ان يصير ابنه مصلحا، قال له وامر بالمعروف وانهى عن المنكر، هذه صفة المصلح مش صفة الصالح، وتعدى من الصلاح الى الاصلاح ان تصير مصلحا، وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابه، لان الذي يتعرض للامر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون عرضه نهبة لكل الناس، الصالح والطالح والمستقيم والمنحرف. ولذلك انظروا في كتاب الله عز وجل وانظروا في كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم، اهم شيء في قبول الاصلاح واهم شيء في الاتعاظ بالموعظة الحسنة ان تكون سليم الصدر، سلامة الصدر التي نفتقدها، سلامة الصدر. كيف تأتي لنا سلامة الصدر؟ انا اوجه اولا كلمة في دقيقة الى الاخوة والاخوات الذين لهم رايات معينة، يعني كلها ان شاء الله سليمة باذن الله، ليست فرقا وانما هي جماعات دعوة وسائل دعوة، هذا سلفي هذا صوفي هذا تبليغي هذا جماعة كذا هذا جماعة كذا، كل شيء طيب، انا كلهم ابنائي وبناتي واحبهم جميعا، لكن اقول للجميع من باب الموعظة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والاصلاح، الاسلام بيت كبير، بيت كبير دار فيه عشرات الغرف، في كل غرفة يسكن فيها اصحاب راية معينة، انت داخل غرفتك ارفع رايتك كما شئت، قل انا سلفي انا صوفي انا لا اتنازل عن جماعات، خير يا عم، لكن اذا خرجت الى فناء الدار لا تنتسب الى رايتك، وانما ارفع راية الاسلام لا اله الا الله محمد رسول الله. لماذا تنصب نفسك متحدثا باسم الاسلام؟ هل رأيت أنت هل رأيتم أنتم أو هل قنعنا أو عندنا قناعة أن المتحدث الرسمي باسم الإسلام هو سيدنا محمد فقط صلى الله عليه وسلم؟ فقط هو المتحدث الرسمي باسم الله. أما أن تدعي راية أو جماعة أن أنا لا، إذا خرجت من غرفتك غرفة جماعتك يعني التي حيست أنت الإسلام فيها، التكوين الجماعاتي تكوين بشري، يعني يقال عليه ما يقال على النقص البشري، في نقائص، لكن هو سماكم المسلمين من قبل. بالله عليك هل ورد لك في الكتاب او في السنة اننا سوف نقف بين يدي الله يوم القيامة ليسألنا عن اي جماعة كنت ومن اي جماعة كنت وتحت اي راية كنت؟ لا، انما اسأل عن اسلامي ماذا صنعت فيه. ابونا الخليل ابراهيم يرفع القواعد من البيت من البداية، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك، فحدد الهوية، الهوية محددة منذ اب الانبياء، منذ سيدنا ابراهيم ويعينه الصديق اسماعيل، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريت امة مسلمة، هو سماكم المسلمين من قبل، خلاص. اياكم كما قال ابن مسعود واي هوى يسمى بغير الاسلام. كيف تأتي سلامة الصدر؟ قبول المعاذير. والله انني يعني عاشرت اناسا كثيرين كانت لهم عيوب وكلنا لنا عيوب، لكنهم كفوا ألسنتهم عن عيوب الناس. فما الذي حدث؟ عافاهم الله من عيوبهم وهداهم سواء السبيل. اللهم اجعلنا من أولئك. يعني أمسكوا ألسنتهم عن عيوب الناس. وعاشرت قوما أو أقوام ليست لهم عيوب ظاهرة يعني، ولكنهم شغلوا ألسنتهم بالخوض في عيوب الناس، فابتلاهم رب الناس بما عند الناس من عيوب. لا تعب بالذنب على أخيك فيعافيه الله ثم يبتليك. لا تعير بالذنب وتقول إن فلان كذا وإن فلانة كذا. يا أخي أمسك لسانك عن عيوب الناس. ولذلك النملة كانت في قمة الخلق عندما التمست عذرا للنبي الملك سيدنا سليمان بن داود، قالت لا يحطمنكم سليمان وجنوده، ثم التمست عذرا وهم لا يشعرون. يعني قدمت العذر قبل الفعل. الله عز وجل لما أراد أن يعاتب حبيبه صلى الله عليه وسلم ذكر له العفو قبل أن يذكر له الذنب، قال له عفى الله عنك لما أذنت له. ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن قال أمور ثلاثة أشعر فيها بالسعادة. ماذا يا ابن عباس؟ ماذا يشعر ابن عباس؟ كيف يشعر بالسعادة؟ قال المطر الغيث ينزل على أرض أفرح به والله ما لي فيها سائمة. يعني الأرض هو يعيش مثلا في المدينة، المطر ينزل في المغرب أو في تركيا أو في ما وراء النهرين أو في جنوب شرقي آسيا، ليس له فيها سائمة، يعني ليس له فيها بهيمة ترعى تستفيد من المطر. أفرح بالغيث الذي نزل على الناس، مسلم وغير مسلم يفرح بهذا. وأسمع بالحاكم العادل فأفرح وليس لي عنده قضية، أنا مش تحت حكمه ولا عايش في بلده، لكن أسمع عن حاكم عادل أفرح به وأسعد به وأدعو له بالخير. سبحان الله. وأقرأ الآية من كتاب الله فأفهم منها فأتمنى أن يسمعها غيري وتصل إليه أفضل مما وصلت إليه. انظر إلى إنكار الذات. أبو ضمضم الغفاري الصحابي الجليل أصبح الصباح فوجد أبا بكر يتبرع بماله كله، ووجد عمر يتبرع بنصف ماله، ووجد عثمان يجهز جيش العسرة، ووجد عبد الرحمن بن عوف يجهز الخيرات ويتصدق بماله ثلاث مرات كله. سبحان الله. فأبو ضمضم رجل فقير قال يا رب أصبح هؤلاء يتصدقون مما أعطيتهم وأنا رجل فقير لا أملك إلا عرضي، اللهم إني تصدقت بعرضي عن المسلمين، فمن اغتابني أو نم في حقي أو تكلم في فهو في حل إلى يوم القيامة. حتى بلغت الكلمة العظيمة هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال من يكون مثل أبي ضمضم؟ من يتبرع ويتصدق بعرضه مثل أبي ضمضم؟ الله يرضى عن أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، أرسلت لعائشة وهي تنازع، يعني جاء حضرت الوفاة أمنا أم حبيبة رضي الله عنها، فأرسلت إلى عائشة وقالت لها يا عائشة ربما كان يوما ما يكون بين الضرائر، يعني أنت كنت زوجة لرسول الله وأنا زوجة لرسول الله، يعني يحدث بين النساء شيء من الغيرة، فإني أدعوك أن نتغافر وألا نتعاتب وأن أكون في حل مما قلت وأن تكوني في حل مما قلت. وفاضت روحها إلى الله عز وجل، يعني تصف الخلافات. المؤمن يبحث عن المعاذير والمنافق يبحث لك عن العيوب. هذا المقنع الكندي رجل شاعر ولكنه كان رجلا حكيما، من سلامة الصدر عنده أنه كان له وجه مضيء إذا خرج إلى الناس، مولود سنة 90 هجرية بعد أبي حنيفة بعشر سنوات، مقنع الكندي، فكان إذا رآه الناس جمال وجهه ونضاحة وجهه ونور وجهه يصب العين فيمرض أياما، فكان يقنع وجهه. يبدو ان بشاشة قلبه نضحت على بشاشة وجهه، لان فيه ناس والعياذ بالله، نسأل الله السلامة. خلينا في المقنع الكندي. المقنع الكندي كان اذا خرج على الناس بسلامة صدر يقول: وان الذي بيني وبين بني ابي وبين بني عمي لمختلف جدا. اذا طلبوا نصري اراهم بنصري بطاء، يعني لما يحب ينصروني يأتوني بطاء، وان طلبوا نصري عزمت لهم شدة، يعني انا اشتد في ايه في النصر. وان يعني وان اكلوا لحمي وفرت لحومهم، وان هدموا مجدي بنيت لهم مجدا. سبحان الله. ولا احمل الحقد القديم عليهم، وليس رئيس القوم من يحمل الحقد، واني لعبد الضيف ما دام نازلا، وما في غير تلك من شيء من عبده. سبحان الله. يعني انا اعفو عن الناس، اصفح عن الناس، حتى قال: وان غووا، يعني غي، ان ارادوا ان يغوني غويت لهم رجدة، يعني ان حبوا يعني يعملوا له انحراف هو يغوي لهم ايه هذا الرجد. هذا الخلق الكبير الذي كان عند الصالحين من عباد الله عز وجل الذين كانوا ينكرون ذواتهم. انا اقول ان مشكلتنا كمسلمين ما لم نفهم السنة النبوية المطهرة لا نحمل سلامة الصدر. العروس تدخل الى بيت زوجها من اول يوم كارهة لأهله، كارهة لأمه، مشحونة ضد أخته، مشحونة ضد أخيه، مشحونة ضد عمه، ضد خاله. فبالله عليه، هذه العاهة ماذا تنتج لنا؟ ماذا تنتج لنا؟ حقدا يمشي على قدمين. أطفال عندهم حقد، بيئة عندها حقد، بيئة عندها رايات مختلفة. الزوج أو الولد واخذ موقف من عمه طول عمره، عم الذي اخذ مال ابي، عم الذي كان يظلم، عمتي الذي كانت يصنع كراهية. والله لو اجتمعت كراهية بعضنا، كراهية بعضنا، ووضعت كراهية لمن استلب ارضنا ومقدساتنا، يعني لما حوناه من الدنيا. لكن ما الذي جمع علينا ديدان الارض وحشراتها؟ ان صدورنا ليست فيها سلامة. صدورنا، انا قلت لكم من قبل، لو قلت لكم ان فلانا يعني يتمتع بخلق حسن وسمت جميل وامانة في الكلمة وامانة في التعامل وكذا وكذا، لمللت من شدة استماعك لصفات الخير عنده. متى ينتبه قلبك؟ عندما اقول: ولكنه فيه عيوب اربعة. قل: نعم، اريد ان اسمع، اريد ان، نحن نريد ان نسمع الشر عن الناس. سبحان الله. يا اخي قلت لك: اجعل الاشاعة والكذبة التي تسمعها على اخيه والكلام السيء حتى وان كان حقيقيا، اجعل عند اقدامك قبرها، ادفن الكلام السيء وانشر الكلام الصح. يعني لما سيدنا داود كان لا يخرج يوما في الاسبوع على قومه، يتعبد في المحراب، خصمان اثنين طرقوا الباب يعلمون انه لا يفتح، تسوروا عليه المحراب، فزع منهم، قالوا: لا تخف. انظر الى الكلام، خصمان بغى بعضنا على بعض. شوف الكلام، المعاريض في الادب، ادب العرض. لم يقل انا مظلوم وهو ظالم، ولم يقل انا يعني منهوك او منتهك عرضي وهو هذا الانسان متعدي عليه. كلامه يقول يعني خصمان بغى بعضنا، لم يعين احدهما من الباغي ومن المبغى عليه. خصمان بغى بعضنا على بعض. سبحان الله. بغى بعضنا على بعض، لم يقل هذا ان اخي هذا اخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال اتفنيها وعزني في الخطاب، قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجة، وان كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض بغير علم، الى اخر ما قالت الايات الكريمة. يعني اذا خصمان بغى بعضنا. سلامة الصدر، سلامة الصدر تقتضي هذا الامر. سيدنا علي لما اجتمع مع عمار بن طلحة بن عبيد الله احد العشر المبشرين بالجنة، وكان قد تقاتل مع علي في موقعة الجمل، قال علي لابنه: والله يا ولدي وددت أن أكون أنا وأبوك يوم القيامة ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. الإنسان كما قال الحسن البصري لما قال له إن قلت لي كلمة قلت لك عشرة، قال الحسن مبتسما وأنت لو قلت لي عشرا ما سمعت مني كلمة واحدة. سلامة الصدر تبني جثورا من الثقة وجسورا من الخير وعودة إلى الكتاب والسنة. السلامة الصدر لزوجتك ولأبنائك ولجيرانك ولمن يعملون معك وللأرض التي تعيش فيها بسلام. أعطي الناس خيرا تأخذ خيرا، أما أن تتهم الناس كلهم أن الناس صاروا منافقين وصار الناس كاذبين، من قال هلكت الأمة أو هلك الناس فهو أهلكهم. اللهم اجعل غدنا خيرا من يومنا واجعل يومنا خيرا من أمسنا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، كان في شاعر نصراني مهاجر من لبنان إلى أمريكا من عشرينات وثلاثينات القرن السابق، معروف اسمه بشار الخوري أو الشاعر القروي. دعته الجالية المسلمة في سان باولو في الثلاثينات لإلقاء كلمة بمناسبة المولد النبوي الشريف. طبعا أرجو بعد الخطبة ألا يسألني سأل هل هو حلال أم حرام، هل هو بدعة. أنا أقول قصة أن الناس عندما تصفو قلوبها تقول كلاما جيدا، أو عندما لا يتعصب الإنسان وبعض من هؤلاء الشعراء لم يكن عندهم حساسية العرقية واختلاف المذاهب والشرائع. فخطب الرجل فيهم خطبة عجيبة. ماذا قال؟ هذا رجل نصراني لا يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ قال: أنتم تذكرون الرسول صلى الله عليه وسلم بألسنتكم، ولو جعلتموه في قلوبكم لكان كل واحد منكم محمدا صغيرا. هذا كلام جيد. نحن كلنا يعني الرجل يعني يأخذ الدخان من الأرجيلة، وإذا سمع كلام الرسول يعني ينفض الدخان. صلى الله عليه وسلم، يا عمي الله لا عايز لنفخك ولا صلاتك، المهم يعني حتى قلة الأدب. المهم، فهذا إنسان سبحان الله الرسول في لسانه لكن ليس في قلبه، ليس في قلبه. ثم قال: إن الأعداء يصفون دينكم ويرمونه بكل افتراء، ودينكم منه براء، لكن أعمالكم تقر قول أعدائكم. دينكم دين تيسير وأنتم المعسرون، هكذا يقول الرجل الغير مسلم للمسلمين الحاضرين ولنا. دينكم دين تيسير وأنتم المعسرون، دينكم دين الزكاة والصدقة وأنتم تبخلون، دينكم دين الاجتماع والتجمع والجماعة وأنتم تتفرقون. ثم قال: وأنت يا محمد ابن عبد الله، يا فيلسوف الفلاسفة وعظيم العظماء، لو أخذ الناس روح ما قلت لاجتمعت مادية الغرب مع روح الشرق وصرنا أندلسا كبيرا منذ مئات السنين. لم تنتهك يعني حرمة أو توقف يعني طبيعة الجسد في سبيل إعلاء الروح، ولم تضيع الروح في سبيل شهوات الجسد، ولكن دينك كان وسطيا عندما تفيق البشرية، هكذا يقول الرجل، عندما تفيق البشرية إلى بعد يعني إفلاس الفلسفات العالمية كلها لن ترتمي البشرية إلا في أحضان الإسلام. كيف ترتمي البشرية في أحضان الإسلام ونحن لا يرتمي بعضنا في أحضان بعض؟ يبغض بعضنا بعضا، لماذا؟ لا تدري. يبغض العم أبناء أخيه، والخال أبناء أخته، والأخ يبغض أخته، والأخت تبغض أخاها، والولد عاق لأبيه، والزوجة تبغض زوجها، والزوج لا يحب زوجته. بالله عليه، كيف تنزل رحمة على قوم لا يرحم بعضهم بعضا؟ أنا أقول إن عمر بن عبد العزيز لما أصلح ما بينه وبين ربه، وأصلح الله بين الذئب والغنم، وأصلح أمر الراعي والرعية، صارت الأرض أمانا وسلاما. أما أن لا يعني لا نتصف بصفة سلامة الصدر فلا نبغي خيرا. كل الأحاديث النبوية الشريفة التي جاءت على لسان حبيبنا صلى الله عليه وسلم، أو جاءت فعلا من أفعاله، أو جاءت سكوتا عن شيء قد رضيه، إنما يدعو الإنسان إلى سلامة الصدر. أحبتي في الله، لن تأخذ من الدنيا إلا ما كتب لك، فلا تأخذ إلا حلالا، ولن يكبر أو يعظم قدرك أنك تنتقص من قدرات الآخرين. لا تطفئ أنوار الآخرين لتظهر شمعتك أنت، ولا تجعل على أنقاض الآخرين مبنى تبني به مجدا، فإن الذين يبنون مجدهم على جماجم الشعوب سوف يرميهم التاريخ في مزبلته، وأنا أشفق على المزبلة إذا ألقيت فيها هذه الرمم التي تسيء إلى شعوبها. أحبتي في الله، سلامة الصدر تريح وتستريح، فليعد الإنسان حساباته، كيف أكون سليم الصدر؟ قبل أن أغادر المكان المنبر الشريف هذا، أقول سلامة الصدر أن تنقيه من الكبر الذي عندك، ومن الحسد الذي عندك، ومن الحقد الذي عندك، ومن الشبهات التي عندك، ومن التعدي الحدود، ومن أنك تنظر إلى الناس أنهم عورات، أو ذنوب تمشي على قدمين، أو عاهات تمشي على قدمين. أصلح ما في قلبك واجعل صدرك سليما، ولذلك يوم تبلى السرائر، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وكلمة أتى غير كلمة جاء، جاء ربه، جاء بصعوبة، ثم جئت على قدر يا موسى، تعب موسى إلى أن وصل. أما أتى، الإتيان يكون بسهولة. أتى الله بقلب سليم، يعني سلم قلبك مما فيه، عندئذ يسلم لك دينك، ويسلم لك آخرتك، وتسلم لك أخلاقك. اللهم غنمنا السلامة يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فك الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اغض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، ارزق بناتنا أزواجا صالحين، وبناتنا وأبنائنا زوجات صالحات، وفق الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من اراد بالمسلمين وبنا سوءا فردد اللهم سوءه اليه، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اجعل اللهم خير اعمالنا خواتمها، وخير ايامنا يوم ان نلقاك. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله من أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، اجتمع يعني رداءة صوت الشيخ نتيجة البرد والإنفلونزا مع رداءة صوت الميكروفون مع نوم بعض الحاضرين، فخرجنا بخطة يعني لها مشهودة. يعني صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو احتمال أنا نايم فتصورت أنكم نايمين. يعني أحبتي في الله، كارثتنا التعميم، نعمم. يعني ايه نعمم؟ على جنسيات، يعني نعمم مش باللهجة الأمنية، يعني نعمم يعني نصدر عموميات، يعني نقول الشعب الفلاني كذا، والمحافظة الفلانية كذا، والعرقية الفلانية كذا، والنساء كذا، والرجال كذا، فنعمم، فنضع تحت هذا العنوان ملايين البشر. يعني انت لما تقول النساء متمردات، ده اذا كنت بعيد عن زوجتك يعني تقول براحتك، يعني انت سبحان الله خد بالك، انت متمرد، كل النساء متمردات، خلاص كل امك متمرده، جدتك الله يرحمها كان متمرد على جدك، ده جابوها من البيت هي ما تعرفش هتزوج مين اصلا، صح ولا لا؟ فتحت عينها لقيت واحد امامها غريب، ها؟ فمتمردة ازاي؟ فالتعميم مصيبة كبيرة، لا تعمم، لا تصدر من عندك احكاما انت ترى انها صواب وقد تكون خطأ. يا اخي راجع نفسك. ابو حنيفة فيما قال من كلام عظيم، رأينا او الشافعي، رأينا هذا صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب. يا ابا حنيفة هل هذا هو الحق الذي لا باطل معه؟ ده الكلام الصح 100%. قال عسى ان يكون الباطل الذي لا حق معه. ايش عرفك انه حق؟ لما تقول ان كلامك حق؟ متى تقول حقا؟ اذا قلت قال الله عز وجل كذا، بسم الله الرحمن الرحيم كذا، هذا هو الحق الوحيد، ولا تفسره، فان فسرته لم يصبح حقا كلامك، انما الحق كلام الله. ليه؟ سيدنا جبريل لما تحدث رب العباد سبحانه وتعالى عن يوم القيامة قال ذلك اليوم الحق، قبلها ايه؟ يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن. الروح من الروح؟ سيدنا جبريل هو، خلاص. طول حياة سيدنا جبريل ينزل بالكتب السماوية على الرسل بكلام حق ام غير حق؟ بالحق. اذا جبريل لا يتكلم الا ايه؟ حقا. ليه؟ ناقل للحق من الحق. تمام؟ طيب يوم القيامة شو القضية؟ انتهى الوحي. يوم يقوم الروح والملائكة صفا، يعني جبريل يقف مع الملائكة صفا، نزل الملائكة تنزيلا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال. يبقى جبريل لما يتكلم من ذاته لا يقول الحق، وإنما يتكلم الايه؟ الصواب فقط. الحق ليس إلا من الله. مفيش شيء تقول لي أنا أقول لك الحق، أنت لا تقول الحق إلا إذا قلت قال الله عز وجل، ولا تضيف إليها تفسيرا. حتى المصحف المفسر لا يصير مصحفا، يعني المصحف على هوامشي بعض ايه؟ معالم مفردات، صح ولا لا؟ ذلك الكتاب اي القرآن لا ريب فيه اي لا شك فيه، لم يصل مصحفا. ممكن تدخل به الحمام وممكن تضعه في اي خلاص، يعني القضية هنا ايه؟ لم يصبح المصحف الذي ايه؟ صحف مطهرة، لا، اضيفت كلمات من قول البشر. معايا ولا لسه؟ قضية ان الانسان يرى انه لا يقول الى الحق هذه كارثة كبرى. كيف؟ الله يرضى عن انس بلغ 120 من عمره، لان الرسول دعا له بالبركة وكان له 120 ولد، الله مبارك له في ايه؟ في ولده. وكان رحمة الله رضي الله عنه لما الشباب حبوا يطلعوا على الجبل عشان يشوفوا هلال رمضان، فقال اطلع معاكم 120. قالوا يا انس يا صحابي الرسول تطلع فين؟ يعني انت 120 سنة كيف ارى؟ قال لابد. طلع مع الشباب 20-30 شاب ينظرون يمنى ويسرى يشوفوا الهلال، فلم يرى احد شيئا. قال لكني ارى الهلال. الله الله الله. ابن عباس واقف جنبه حبيبه، قال يا صحابي رسول الله رجع بس انظر دقق شوية، قال اني ارى الهلال. ابن عباس جاء على حاجب انس كده وسواله حاجبه، اتاري في شعرة شابت عاملة ايه؟ عاملة هلال على عين مين؟ سيدنا انس الله يرضى عليه. فلما سأل لقد اختفى الهلال. ما طبعا لازم يختفي، ده انت الهلال رضي الله عنك، هنيئا لك يا خادم رسول الله. فهو يرى الحق على حدوده، صح ولا لا؟ فلما تبين له انه عارف، لو واحد 2017 يقول ايه؟ لكن لا برضو يا اخي ممكن يكون برضو، يعني ايه يعني لما يكون هلال؟ يعني يا عم ما فيش، سبحان الله. اقبل الحق ولو من بعيد بغيض، واردد الباطل ولو من حبيب قريب. الحق اقبله من اي انسان، ان قال لك غير مسلم كلام حق اقبله، ليه؟ لان الحق ده مقياس واحد ولا يتعدد. فلما انسان يقول لك حق، فرضنا جدلا انت تتناقش مع زوجتك، حلو الكلام، وانت تحبها حبا جما، خلاص يعني، فان قالت لك كلاما لكنه حق، لكنه حق، لما لا تقبله؟ ليه؟ لان سلامة الصدر غير موجودة. لو سلم الصدر لقبل الانسان الحق، سبحان الله. لماذا؟ انظر الى امنا عائشة لما حدث خلاف بينها وبين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرض عليها، هو المعصوم وهو الموحى اليه وهو الناس تقول اليه في المشاكل، لكن هنا صار زوجا. قال يا عائشة لنختر حكما من اهلي وحكما من اهلك، مين من اهلك؟ قالت له ابي. خلاص جميل. وانت؟ يعني ابوها مين؟ ابو بكر. قال وانت؟ قال وانا اختار من اهلي ابا بكر. شوف شوف الله، صار الحكمان ايه؟ واحد. جاء ابو بكر، قولي يا عائشة، شوف الادب، انت احكي، انت صاحبة ال. قالت لا قل انت. لا قولي انت. قالت لا قل انت ولا تقل الا حقا. يبقى انت زعلان من ام محروس ليه بقى؟ ها ها، ام عبد الله اللي عندك في البيت ليه تغضب منها؟ عائشة امنا اللي هي من خيار خيار خيار نساء التاريخ، تقول الرسول لا تقل الا حقا. يبقى لما يا ام تقول لك كلمتين، اتكلم صح يا اقعد عدل، واتكلم مش عارف ايه، ولا اقعد معوج واتكلم عدل، لما تقول لك كلمتين زي دي حديهم، سلم صدرك منها شوية. قال لها كيف تقولي لي كده؟ ده انا ابويا يا عم. خلاص قالتها عائشة لرسول الله. ها؟ يعني بالله عليك انت اشرف من رسول الله؟ ابو بكر لم يحتمل الكلمة، يقول انا ما احسنتش التربية ولا ايه؟ فقام فضرب ابنته، قال من ذا الذي يقول الحق غير رسول الله؟ من مين يقول الحق الا هو؟ فامنا عائشة تختبئ خلف ظهر رسول الله حماية من ابيها، لان ابوها لسه عايز يكمل، خلي بالك. المهم هذا الحال، والبيت يعني عاد الى هدوئه. وبعدين لما كانت تعمل مشاكسات كده، فكان الرسول يقول الم امنع عنك الرجل ان يكمل ضربك؟ انا مش حجزت بينك وبين. فدخل ابو بكر مره ليوم بيضحكوا مع بعض مبسوطين، يعني في لحظه انس. ها ما تعرفش انت يعني لحظه انس دي؟ يعني بيدرش مع زوجته، يعني ياخد ويدي في الكلام. ها قاعد كده. ها جيت بتصل بامها تستغيث، يا امي زوجي وصل للمطار وقال انا خلاص ساعة كن عندكم، انا عايز اقعد معاك كده، يعني قاعدة رومانسية. يعني ايه امي رومانسية؟ قالت والله يا بنتي ما اعرف، بس حط على كل الرز على النار وخلاص، يعني هو ده رومانسية عندها رز. ها مش قلت لك في دولة في طوكيو تدخل تطلع من المطار كده، والتفكير اساس الابداع، لوحة ضوئية كبيرة، التفكير اساس الابداع. في مدينة عربية كده جميلة بننزل لها الطيارة كده كلنا، مكتوب ايه؟ ما يعدل الراس الا الرز ابو كاس. وده الفرق بين الحضارة والحضارة، فرق بين التقدم والتقدم. خلاص خليك في الرز، المهم ما علينا. ف الله المستعان، الله المستعان. الاسبوع الماضي والله في شيء طيب، كان في لبنان الشقيقة كان في مسابقة قرآن دولية أول سنة يعني، وتضاف إلى المسابقات الدولية الأخرى في دبي وفي القاهرة وفي أم القرى، وفرحنا بها وسعدنا بها ورأينا المتسابقين، ولعل بعضكم يعني تابع بعضها، شيء يعني مفرح. ولذلك أنا لا تعمموا على البلاد، لا تأخذوا رأيكم عن البلاد من إعلام داعر او فاجر او يحتل اناس لا خلاق لهم ولا عروبة في دمائهم. لا، خذوا الناس على، خذوا الشعوب على طويتها، شعوب فيها الخير. والله انت لو رأيت خطبة الجمعة كيف وصلنا الى المسجد بعد جهد جهيد عشان اخطب الجمعة من العدد العجيب والرهيب، ورائحة المسجد تعجبت منه، قالوا ده بناه السلطان قلاوون المنصور، المسجد المنصوري في طرابلس، فبناه بمناسبة جلاء الصليبيين عن طرابلس. والله يعني كان عبق المسجد يشم الإنسان فيه رائحة الإيمان سبحان الله، والناس في إقبال على الدين. أروح في أي بلد هناك والمحاضرة القاعات لا تكفي الناس سبحان الله. يعني هذا من باب الخير يعني، فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، ويعني من إحسان ظنهم أن يعني قالوا اختاروا العبد لله هذا الفقير إلى عفو ربه والمذنب كثيرا، أنه قال هو الشخصية الإسلامية. طلع ما عندهمش عمى ألوان ولا شيء، فما شاء الله عليهم، ربنا يبارك فيهم ويبارك في الجميع ويحسن ظن الناس بنا ويغفر لنا ما لا يعلمون. والله ولد أفغاني 11 سنة، 11 سنة لا يعرف من العربية ولا اسمه ولا اسم، ولم يخطئ في كلمة في كتاب الله عز وجل. شيء يعني سبحان والله الأمل قادم للأمة، بس انتوا خليكوا حريصين، ما تفرحش 100% ان ابنك في المدرسة الأجنبية بس بنانا، وديه عم المدرسة الأجنبية وعلمه 7 لغات، علمه 10، بس لا تنسيه القرآن، يعني حط فيه بذرة. فأنا أقول لك سبحان الله أن الرسول جالس مع عائشة يتضحكان، فأبو بكر مر عليهم كان بعد الخناقة إياه، يقول أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما. يعني زي ما أنتم دخلني في الحرب دخلوني في إيه؟ شوف عندنا في المكتب ما يجيليش إلا صاحب مصيبة طبعا. أنا طب يا ملايين إزاي هيجي يفرحني يقول لي مش الحمد لله البنت تزوجت واشترينا بيت الحمد لله، والولد انصلح حاله بدأ يصلي، والولد الصغير بدأ سبحان الله يحفظ القرآن، والحمد لله زوجتي بدأت ترد عليه السلام. يعني ما فيش ده يقول، ما يقولوش المعلومة دي، لا جاي على طول والعياذ بالله رب العالمين. هو شوف طالما انت تتقوقع داخل انك صاحب الحق والاخر هو صاحب الباطل ما ينفعش، لا لا صح. انت دعم ساحة للاخر ليعرض فيها وجهة نظره، لكن لا تركز على العيوب، ولكن انظر الى المحاسن. يا اخي الرجل دخل على الحجاج قال تعالى، فالرجل ارتبك قال والله هذا يوم اشد على قلبي من يوم القيامة. قال يا رجل اتق الله يوم القيامة. قال يوم القيامة الله سوف يأتي لي بالحسنات والسيئات، الحجاج ما بيجيبش الا السيئات بس سبحان الله. يبقى الحجاج هتقول السيئات بس، لكن ده رب العالمين عباد يقول لي عملت حسنة وعملت سيئة، لكن الحجاج لا يذكر لا اله الا انت سبحانه. فانا اريد ان اقول لا تأتي بسيئات زوجتك فقط، وهي ايضا لا تأتي من الواجب. ولذلك الذين يريدون سلامة الصدر، انا هدي حقنة كده مركزة قبل ان نغادر لان صوتي بدأ ايه خلاص يعني تظهر عيوبه. اول شيء سلامة الصدر الا تضع في ذهنك انك الصالح والمصلح الوحيد في الكون، لا انت انسان لك محاسن قويها ولك عيوب الصحة، وانظر في عيوبك. وانا عندي بعض العيوب، ما هي؟ نمرة واحد الجوارح، عيني بالله عليك في مصيبتين، النظر الى ما حرم الله والنظر الى عيوب الناس. هل عينك فيها دي؟ طب هي حسنات العين ان تنظر الى الناس برحمة، وان تنظر الى زوجتك برحمة، وان تنظر سبحان الله في صفحات المصحف، وان تنظر الى الناس بعين الرحمة، وان تتمنى الناس. يبقى اذا هذه ايه مهمة العين، لا تعطلها ولا توقفها على الذنبين الكبيرين ما حرم رب العباد ثم النظر الى عيوب الناس. بالعكس يعني ابحث عن اي صفة طيبة في الاخر، هذا امر. الامر الثاني اللسان، انظر في نفسك قل انا اديني اسبوع لم اغتب احدا، والله لو يعني كففت نمرة واحد عينك عن النظر الى بالبصر يعني الى عيوب الناس ومحارم الناس اطلق الله لك بصيرتك، واذا كففت لسانك عن عيوب الناس واطلقت لسانك بذكر الله عز وجل اتاك الله الحكمة كما اوتي لقمان الحكمة. اللهم ارزقنا الحكمة يا رب. الامر الثاني قل انا لساني هستفيد ايه انا لما اغتاب الناس وانم في حق الناس؟ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. اللي ظلم راح المحكمة، راح للقاضي، راح للعالم، راح للمفتي، يقول ما يريد. خلاص. نمرة ثلاثة، وقتي كيف اقضيه؟ الله يرضى عنكم، هل يستفيد الجالس على المقهى 3-4 ساعات بالله عليكم، بعيدا عن اهله، بعيدا عن حق زوجته في الوقت، وحق اولاده، وحقه هو في العبادة، وحقه يا سيدي العب الرياضة مفيش مشكلة، روح اسبح حلو جميل، قضي وقتك في شيء طيب شيء جميل، شاهد الاشياء الممتعة المفيدة شيء جميل، اقرأ هذا حاجة شيء جميل، وهكذا. فالانسان سبحان الله العظيم، انا ارى الله اعلم ان ضياع الوقت ضياع، سبحان الله، ان ضياع الوقت من المقت، من المقت، ان ربنا لما يمقت عبده ويبغضه يضيع عليه عمره هباء منثورا. اللهم بارك لنا في اعمارنا يا رب العالمين. ثم اللسان، ليه نكذب؟ لماذا نكذب؟ لماذا الكذب؟ يقول العلماء تعلم فن الانصات كما تتعلم فن الكلام. زي ما تعلم ازاي تتكلم، تعلم يا اخي كيف تنصت، انصت الى الاخرين، خلي سبحان. والله لو جلس 5 أو 10 كلهم يتكلم واحد منهم منصت، الكل يعمل رهبة للساكت هذا، يقول هو ده سبحان الله، يا اخي تكلم اخر الناس، تواضع، من تواضع لله رفعه. وبعدين الرجل في الطواف وجد رجل متكبر راكب صهوة فرسه وحوله 10 من العبيد ويطوف حول الكعبة، لا اله الا الله، رآه بعد سنوات يتسول على جسر بغداد، هو نفسه، قال ما هذا؟ قال تكبرت في موقف يجب ان يتواضع الناس فيه فاذلني في موقف يعز الله فيه من يشاء. سبحان الله. فانت خليك متواضع مع الناس. اسمع يا اخي من زوجتك، ليه انت معتبر انها درجة ثانية وثالثة؟ وليه انت يا بنتي معتبر زوجك ده يقول لك اصل العائلة، اصل احنا غير، يعني انتوا غير، يعني هو ابوه من طين وانتوا من من من من من من, من, من, من كوكاكولا مثلا، ولا من من ايه يعني، من ايه، من قطعة من الماس، ما انت من طين وهي من طين، صح ولا لا؟ ادي ابو ماضل قصيدة جميلة، كان له صديق صار وزيرا، يبعث له رسائل لا يرد عليه، بدأت الايه كرسي الوزارة ايه ينفخه، فكتب له قصيدة جميلة وحفظناها واحنا صغار، ويريد حفظها لأولاد، جميلة والله، اسمها الطين، اسمها كده الطين، جميلة جدا. قال نسى الطين ساعة انه طين حقير فصال تيها وعربا، وكذا الخز، كذا الخز الحرير يعني، وكذا الخز جسمه فتباهى، وحوى المال كيسه فتمرد. يا اخي لا تمل بوجهك عني، ما انا فحمة ولا انت فرقد، انت لا تأكل النضار اذا جعت، الذهب يعني، ولا تشرب الجبان المنضد، انت بتشرب فضة يعني، اشرب مية قد يكون نقية ولا مش نقية، انت لا تأكل النضار اذا جعت، ولا تشرب الجبان المنضد، انت مثلي من الثرى واليه، فعلى ما يا سيدي التيه والصد، انت جاي من التراب وراح ايه؟ راح بالتراب، لا اله الا الله. شوف احنا لما ندفن المتوفى اذا ما دخلتش انت القبر وشفت بنعمل ازاي؟ بعد ما نفك الاربطة نهيل عليه التراب 3 مرات، منها خلقناكم في اول مرة ونعطيه حفنة، وفيها نعيدكم الحفنة الثانية، ومنها نخرجكم تارة اخرى، يبقى من التراب واليه. بس في نقطة، المؤمن دائما اقول نسبه سماوي، يعني ايه؟ يعني شجرته مقلوبة، اشجار الناس تنبت في الارض جذوعها، جذع المؤمن، جذع شجرة الايمان ينبت في السماء وتنزل فروعها الى الارض، يعني يعني نسبك سماوي، نسبك فوق، متى؟ اذا سلمت نفسك، يعني اذا صار نسبك، يعني محمد بن سيرين الله رحمة الله عليه العالم الجليل التابعي، كان وهو رايح لصلاة العصر النساء والاطفال والعبيد يفتحوا الابواب يشاهدوا مخايل النور على وجهه فيسبحون الله، شوف وجهه في الايمان بيقتل. يا اخي والله سبحان الله، انت انظر في وجه اطفالك لم يصنعوا ذنبا، شوف البراءة اللي عنده، سبحان الله، الطفلة الجميلة اللي عندها 4 أو 5 سنوات ولبسة كده خمار واقفة تصلي جنب امها، انظر اليه ما صنعت ذنبا قط، الولد الصغير 4 سنوات يشد عمر ابن الخطاب امير من ثوبه: يا عمر اتق الله. فيبكي عمر رضي الله عنه: يا الله. كان ابن عمر يجمع يتامى الحي والاطفال كل ليلة جمعة، كان له ختمة كل جمعة ويجمعها: والامنوا انتم ما جرى القلم عليكم بعد فتأمينكم مع تأمين الملائكة. وابو ايوب السختياني كان يسكن في الفسطاط مصر القديمة، ولو جار فاجر سكير خمر ولم يره مرة في المسجد، فلما مات الرجل هذا قال: يا ابو ايوب تعالى صلي عليه. ابو ايوب يعني في نفسه شيء، قال له: يصلي احدكم؟ ما انا مش معقول احط ميت امامي وانا اغتابه. فبعد ما دفنوه رأى ابو ايوب بالليل ان القيامة قد قامت، وان اول الداخلين الى الجنة هذا الجار. قال له: ما الذي اوصلك الى هذا المكان؟ قال له: يا ابا ايوب، لو كنت انت ممن يملكون خزائن رحمة ربي اذا لامسكت خشية الانفاق، وكان الانسان قتورا. ابو ايوب قال لزوجته: روح الله يرضى عنك اسألي زوجة الرجل ده هو كان بيعمل ايه من ورانا. يا اخي كل واحد له سر مع الله، انت ايش دخلك في خصوصيات الناس؟ ايش دخلك انت سبحان في اسرار عبادات الناس؟ قالت: كان كما ترون. هو كده، ولكن كل ليلة جمعة يصلي العشاء ويأتي بيتامى الحي ويطعمهم على مائدة يوجدوا على الارض كده على ايه في طبق اطباخ واحد معاهم، ويمسح على رؤوسهم ويطعمهم في افواههم: ادعوا لعمكم عسى ان يغفر الله له. دعوة يتيم، انت تعرف الخير منين يا اخي؟ سبحان الله العظيم. والله انت انا قصيت لك عن عمر اللي رضى عليه لما مات وشافه ابن عباس، قال له: ما الحال يا امير المؤمنين؟ قال له: يا ابن عباس، طاحت تلك الاشارات وضاعت تلك العبارات. يا عم سيبك من الالقاب، لقد كاد عرشي يا ابن عباس ان يهد لولا اني وجدته غفورا رحيما. يا الله، انت يا عمر وادخلك الجنة؟ قال: نعم. قال: بعدلك؟ اشاح. بنصرك للاسلام؟ ابدا. بكذا بكذا؟ يعني عدد له السيرة الذاتية بتاعته. فماذا الذي حدث يا عمر؟ قال له: كنت اسير في شارع من شوارع المدينة، ورأيت صبيانا يلعبون بعصفور يربطونه بخيط في رجله، ففككت اسار العصفور وطار. قيل لي: يا عمر، فككت اسار العصفور ونحن نفك اسارك من النار وندخلك الجنة. لا تستهن بالاعمال. انت عارف ايه العمل اللي ينجي؟ الامام الشافعي له تلميذ اسمه عبد الوهاب الوراق، كان يعني يحفظ كل كلام. فلما مات الشافعي رآه تلميذه فرح: ما الذي صنع بك يا امام؟ اسمع الكلام. قال: حاسبونا فدققوا، حاسبونا فدققوا، ثم منوا فاعتقوا. هكذا تصنع الملوك بالمماليك ترفقوا، ان قلبي يقول لي ولساني يصدق، كل من مات مؤمنا ليس بالنار يحرق. الله. بس المهم سلامة الصدر، حقوق العباد. ليه؟ لان انا اجي مفلس يوم القيامة، ايه الفائدة ان اصلي واصوم وازكي واعمل واتحمل هذا كله، وهذا له حسن عندي من غيبة، وهذا له اغتبت، وهذا ظلمت حقه، وهذا سبحان الله يا اخي. فانت عند النقاش لا تعتبر نفسك على الحق المطلق، اسمع الرأي الاخر. انا قلت من قبل، كانوا زمان المصريين عباقرة، حتى عوام الناس كانوا يقولوا ايه، يوقف ولد خارج المحل ومعه جرس صغير، متجر يعني بيبيع قماش يبيع بضاعة، يقول ايه الولد يعمل جرس عشان يلفت انتباه الناس، يقول: خد فكرة وتعالى بكرة. هذه رئيس قسم الماركتنج، والله خد فكرة وتعالى. يعني ايه خد فكرة؟ يعني خد فكرة انه مش ضروري تشتري، بس ربما يعلق في ذهنه السلعة، فانت خد فكرة من الناس فكر فيها بعد الرد، بلاش الردود اللي ده احنا كلماتنا تسبق ألسنتنا، الكلمة قبل اللسان. يا ابني فكر الاول، وبعدين يندم الانسان على ما قال ولا يندم على ما لم يقل. فانا ارى ان عندما تتناقش مع الزوجة، مع القريب، مع الغريب، اسمع منه اولا. ثم في قضية خطيرة، بعض من الناس يشوهون سيرة العلماء. طيب قال لك اسمع مني ولا تسمع عني، صح ولا لا؟ وليكن حوارك مع الفكرة لا مع المفكر، حوارك خليه مع الفكرة. اللي انت ليه تناصبه العداء؟ تقول اه ما بنته مش محجبة، ما زوج. يا عمي انت مالك ببنته؟ لا اله الا الله. قال الامام الغزالي انظر الى قولي ولا تنظر الى عملي، ينفعك قولي ولا يضرك تقصيري، صح ولا لا؟ هو صعب ان الرجل يكون قدوة، لكن يا اخي نفرض انه مش قدوة، ها نفرض انه مش قدوة. نفرض انت شايف من وجهة نظرك يا رجل ده كان في قناة مغمورة في عالمنا الاسلام، فجأة صارت اشهر قناة ببرنامج معين اسبوعي، ربنا كرم وحط البركة فيها كلها، سبحان الله. وصار الناس في المسلمين في اوروبا وامريكا يجيبوها مخصوص على الاطباق ويدفعوا فلوس عشان يشوفوا البرنامج الناجح، وتأثر الناس بها، ناس من مش من بني جلدتنا، لا من المدعين للتيارات الاسلامية، ظلوا في حروب مستمرة الى ان انتهى البرنامج وانتهى امر القناة واصبحت زيها زي غيرها، ولا الناس نزلوها من على ده. ما الذي استفدته انت يا اخي؟ يمكن واحد يصلي، يمكن واحد يصوم، يمكن واحد لبست الحجاب، يمكن واحد استقام على طريق الله، يمكن رئيس مجلس ادارة ولا صاحب عمل تصدق من نتيجة اللي سمعه، لكن انت تناصب العداء لماذا؟ الانسان يا اخي لما يجد والله الذي لا اله الا هو، كلما رأيت داعية شابا يتكلم في الحلال والحرام ادعو له بالتوفيق وادعو له بالاستقامة، ادعو له ان يصرف عنه الاضواء والشهرة وشياطين الانس والجن، وان لا يغتر مع المغرورين عشان ينفع الامة، لان احنا عايزين كلنا العداء لنا واحد، والقبول سبحان الله الملك من الملائكة مش هيقبل صلاتك لانك كذا ولا يقبل صلاة الاخرين، لا هو سماكم المسلمين من قبل. احبتي في الله سلامة الصدر، خلي الاسبوع ده يعني اسبوع سلامة الصدر، ربنا يسلم صدوركم جميعا، وانا سلمت عليكم لان صدري فيه شوية انفلونزا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.